بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 63 من دروس التعليقات على كتاب شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول مناقشة تناقض المؤولين للصفات، تناقض المؤولين للصفات، والشيخ يضرب لذلك أمثلة. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من عدل عن طريقة الكتاب والسنة من أهل الكلام المحدث فإنهم لا يذكرون في تنزيهه عن النقائص قولا مضطردا مستقيما، بل أقوالهم متناقضة، فإنهم يذكرون في النفي أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا متحيز ونحو ذلك من العبارات، ثم ما ينفونه من الصفات يقولون: لأن هذا يستلزم أن يكون جوهرًا أو جسمًا أو عرضًا، وهذا محال. ثم هم يثبتون من الصفات ما يلزم فيه نظير ما يلزم فيما نفوه، وإذا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزم فيما نفوه لزمهم إما النفي المطلق وهو التعطيل المحض، وإما أن يكون ما ذكروه من الدليل على ما نفوه باطلًا. نعيد ما ذكرناه في آخر الدرس الماضي. أهل الكلام المحدث ينفون الصفات بتعليلات ليس لها دليل. صحيح يأخذ ليس كمثله، لكن الأصل عندهم أن نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى مبني على أمر سلموه، وهو قولهم إن الله ليس بجوهر، ليس بجسم، ليس بمتحيز، ليس بعرض. وهذه كما قلنا في الدرس الماضي ألفاظ مجملة تحتاج إلى تفسير، فقد تفسر بمعنى باطل ينزه الله عز وجل عنه، وقد تفسر بما هو ثابت لله عز وجل من الأسماء والصفات والعلو وصفات الأفعال. هؤلاء أولا يقولون، يقررون قاعدة: ليس بجوهر، ليس بجسم، ليس بكذا، ليس بكذا، ويجعلون هذا هي قاعدة التنزيه التي تميزوا بها. ثم إذا وردت الصفات نفوها. قالوا لماذا؟ قالوا تستلزم التجسيم أو التشبيه أو التحيز. ماشي هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هؤلاء ليس لهم في هذه الحالة إلا طريقان. لماذا؟ قال: لأنهم يثبتون بعض الصفات، جزاك الله خير، يثبتون بعض الصفات سواء كان فلاسفة أو جهمية أو ما، لابد إذا أثبتوا لله وجودا يثبتون له شيء من الصفات، وحينئذ هذه الصفات تستلزم هذه الأشياء التي قالوها سلفا، فيصيرون بين أمرين، وهذا من أهم ما ذكره شيخ الإسلام: إما التعطيل المطلق بمعنى أنه يقول خلاص أي صفة تستلزم التشبيه، أي صفة تستلزم التجسيم، أي صفة تستلزم التحيز أو غير ذلك، وحينئذ يقعون في التنزيه المطلق أو النفي المطلق أو التعطيل المطلق. حتى أن بعض هؤلاء الغالين كما ذكرنا في الدرس الماضي يقول إن الله له وجود ووجوده مطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط عدم أي قيد، ويقولون الله هو الوجود المطلق. منين جاءهم هذا؟ طبعا هذه عبارة لغلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود من أجل أن يجعلوا الوجود واحدة، لكن أيضا هي لازمة لكل من تناقض. إذن إما أن يعطلوا بحيث ما يتناقضون، ما يجي واحد يقول له أنت قلت هذه تستلزم التجسيم وأثبت، أو أنه إذا أثبتوا شيئا من الصفات أو شيئا من الوصف أو شيئا من الإضافة كما تفعل المعتزلة أو نحوهم، لزمهم فيما أثبتوا نظير ما لزمهم أو ما فروا منه فيما نفوا. وسيذكر لذلك مثال مما أطبق عليه المعطلة، الفلاسفة الجهمية المعتزلة الأشاعرة الماتريدية، المتأخرون طبعا من الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء كلهم أولوا بعض الصفات. وسيدخل في مسألة الإرادة ليلزمهم فيها بإلزامات، وإن كانت الإرادة في الجملة يثبتها الأشاعرة والماتريدية، لكن سيأتينا في النقاش ما يدل على أنه يناقشهم جميعا. فضل يا شيخ مثال ذلك. نعم. المراد بالإطلاق أنك لا تقيده بشيء، لا بوصف ولا بإضافة، وجود مطلق. الوجود المطلق يقول شيخ الإسلام لا يكون إلا في الذهن، ها؟ كلش معطل عن كل شيء. الوجود المطلق لا يكون إلا في الذهن، ماشي هذا؟ أما الوجود المقيد اللي هو في الخارج، اللي هو الوجود الحقيقي، اللي هو إثبات وجود الله، فهذا لابد له من إيش؟ من قيد، صح ولا لا؟ وهذه مسألة أظن مرت علينا مرات كثيرة، الفرق بين الكليات وبين المخصصات في الخارج. يعني أنا عندي في ذهني ماء، ممكن يصير في كلمة ماء فين؟ في الذهن، ما لها وجود كلمة ماء، ما لها وجود، لكن حينما أجعلها لها وجود فلا بد أن يصير ماء بحر ولا ماء نهر ولا ماء علبة ولا ماء كذا، لا بد يصير لها وصل. مثله إنسان، قد أتخيل إنسان كلي بدون ما أربطه بأحد، هذا الإنسان يكون في الذهن، لما أنقله إلى الواقع فلا بد أن يكون بني البشر ولا أهل البلد الفلاني ولا فلان ولا القبيلة الفلانية ولا فلان ابن فلان، لا بد من قيد. مثله الوجود، لما أقول إن الله هو الوجود المطلق هذا في الذهن، هل الله له وجود حقيقي أم لا؟ فإذا قلت له وجود حقيقي فلا بد مما يتميز به. طيب فضل الشيخ. مثال ذلك أن يقال لمن وصفه بالإرادة وقال لا أصفه بالمحبة والرحمة والرضا والغضب إلا إذا تأولت ذلك بالإرادة. هذا من هو؟ طبعا هذا الأشعري، لكن أيضا يوافقه عليها المعتزلي والجهمي. يعني بمعنى أنه تأويل المحبة والرضا والغضب هو لكافة المؤولين، كافة المؤولين، حتى الأشاعرة المتقدمون أيضا يؤولون. نعم. وقال لا أصفه بالمحبة والرحمة والرضا والغضب إلا إذا تأولت ذلك بالإرادة. قال لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم، لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والرحمة رقة تلحق الراحم، والرقة من صفات الأجسام ونحو ذلك. قيل له وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، والله منزه عن ذلك. فإن قال هذه إرادة الإنسان وإرادة الخالق سبحانه بخلاف ذلك، قيل له وكذلك ما ذكرته في الغضب والرحمة ونحو ذلك إنما هو في غضب العبد ورحمته ونحو ذلك، وغضب الله ورحمته بخلاف ذلك. واضح، هذا واضح النقاش ومتسلسل وطبيعي، لأنه يقول الغضب والرضا ونحوه من صفات الأجسام. طيب لماذا؟ قال الغضب غليان دم القلب الذي يظهر على الوجه واحمراره، وهذا من صفة الجسم، والرحمة رقة، رقة تكون في في في القلب يرحم بها ونحو ذلك. قال هذه من صفات الأجسام، ماشي هذا؟ فكيف نرد عليه؟ نقول له طيب أنت تثبت الإرادة؟ طبعا هو يثبت الإرادة، الأشعري يثبت صفة الإرادة. فنقول له في هذه الحالة الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضر. إذن هذه مثل تلك، كل هذه غضب له معنى ورحمة لها معنى وإرادة لها معنى، فاجعل بابها واحدا. فسيأتي ويبادر ويقول لا، هذه إرادة المخلوق، الميل وذا هذه إرادة المخلوق، والله موصوف بصفة الإرادة كما يليق به لا تشبه إرادة المخلوق. فيقال له وكذلك أنت ما فسرته وذكرته من الغضب والرحمة، هذا غضب المخلوق وهذه رحمة المخلوق، ورحمة الله وغضب الله بخلاف ذلك. هذه المرحلة الأولى من النقاش. طيب ننتقل، واضحة هذه؟ فإذا قال أنا لا أعقل الرحمة والغضب إلا ما يوجد في الشاهد، واللفظ لا تدل على حقيقته، لا تدل حقيقته إلا على ما يتصف به الشاهد. قيل له وكذلك في الإرادة، بل وفي السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والحياة، لا يعقل في ذلك إلا ما هو موجود في الشاهد، واللفظ لا يدل على حقيقة إلا على ما يتصف به الشاهد. فما ادعيته في نفي ذلك من قياس وتأويل يلزمك ذلك في نظيره في ذلك. يا سلام، هذا واضح أيضا. قال أصلا أنا الرحمة لا تعقل في الشاهد والغضب إلا بهذا المعنى، فيقال بقية الصفات. طيب السمع ما الذي يعقل؟ الذي يعقل في الشاهد. البصر الذي يعقل في الشاهد. الإرادة التي تعقل في الشاهد. الكلام الذي يعقل في الشاهد. العلم الذي يعقل في الشاهد. الحياة الذي نشاهده خلق. يعني نحن خوطبنا بلغة نفهم منها إيش؟ ما نشاهده في الشاهد. فلذلك لما تأتي النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الرحمن، كيف نتعقل المعنى؟ بما في الشاهد. وهذا معنى أننا خطبنا باللغة التي نعرفها، وأخبرنا الله عز وجل عن صفاته باللغة التي نعرفها، وإلا فبدون ذلك يكون من باب الغيب، يعني استعثر الله بعلمه وانتهى الأمر، أليس كذلك؟ إذن لا بد عند المعرفة. لكن الشأن في أن أهل السنة والجماعة وأهل المنهج الصحيح في فهم الكتاب والسنة، انتبهوا لها حتى في العقائد وفي الأحكام، هي أن هؤلاء ينظرون إلى هذه الأدلة من خلال ما عرفوه من اللغة العربية، مع معرفتهم بأن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا تشبه صفاته صفات المخلوق في نفس اللحظة وليس بعد ذلك. مشكلة المعطل أنه في نفس اللحظة ما عنده هذا الميزان، ما يجمع بينهما، وإنما المعطل لما يسمع الآية وغضب الله عليهم أول ما يتبادر لذهن فلان لما رآه بالأمس وقد غضب واحمر وإلى آخره، فقال هذا لا يليق بالله، فشبه أول ما خطر بباله التشبيه، ثم عطل، ثم لما عطل شبه ثالثا لأنه وصف الله وشبهه بالمعدومات لما نفى عنه الصفات. ولهذا يقولون المعطل بين تشبيهين، المعطل يسير بين تشبيهين، يشبه أولا ويشبه آخرا، ويزعم في الوسط أنه ينزه. واضح هذا؟ فحينئذ هو يقول هذا الكلام، لكن نحن نقول أهل السنة والجماعة أعرف بالله وأعظم تعظيما تنزيها لله، بل المنزهون لله حقيقة ليسوا أولئك المعطلة، هؤلاء أبعد الناس عن التنزيه، ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنهم فروا من تشبيهه بالموجودات فشبهوه بالجمادات وأحيانا بالمعدومات وأحيانا بالمستحيلات، وهذا هو الواقع الحقيقي. فحينئذ إذا قال القائل من هؤلاء أنا لا أعقل في الشاهد إلا غضب المخلوق، فنقول له وأيضا لا نعقل في الشاهد إلا سمع المخلوق وعلم المخلوق بل والحياة، وهذه كلها ضرب لها أمثلة من السبع صفات التي يثبتها الأشاعرة والماتريدية. نعم. فإذا قال أنا لا ألتزم مذهب الصفاتية بل أقول بقول نفاة الصفات فأثبت الأسماء وأنفي الصفات، من هو هذا؟ هذا المعتزلي. المعتزلي يثبت الأسماء وينفي الصفات لأنها ثابتة واردة، لكن ينفي الصفات، ينصف الصفات داخل الأسماء وخارج الأسماء، ينفي الصفات داخل الأسماء فينفي دلالة الاسم على الصفة. ولهذا إما يقول هي أعلام أو يقول الله سميع بلا سمع عليم بلا علم، كما أنه ينفي الصفات خارج الأسماء. مثل إيش الصفات خارج الأسماء؟ مثل الكلام، مثل الإرادة. إحنا الكلام والإرادة خارج الأسماء، أليس كذلك؟ فالله ليس من إسمائه المتكلم ولا المريد. وكذلك أيضا مثل إيش؟ الوجه واليدين والاستواء، هذه كلها خارج الأسماء. فهذا هو المعتزلي يقول أنت تلزمني صفة بصفة، لا، إلزامك يصح للأشعري الذي يثبت سبع صفات ويؤول الباقي. أنا ما عندي سبع صفات، ماشي هذا؟ فكيف يكون الجواب له؟ نعم إيه؟ نعم إيه نعم، هم يتناقضون لأنه لا بد أن يثبتوا شيء من العلم وشيء من القدرة وشيء من إيه نعم. حتى أنه بعضهم دخل عليه موضوع الأحوال، أنه يقول الله له عالمية وله قادرية بناء على أنه ما تقوم به صفة، لكن له حال يكون بها قادر من غير أن تقوم به صفة. فالتحوير الغريب جدا في عند بعض المعتزلة ليخرجوا من الأزمة هذه. ولهذا قال بعضهم إن بعضهم أثبت لا بد يثبت علم، لا بد يثبت قدرة مهما كان، خاصة إذا كان عالما يفسر الكتاب وعنده علم شرعي، لكن والعياذ بالله تأثر بالمذهب المعتزلي فلا بد أن يثبت شيء من هذا. نعم، فكيف يكون جوابه؟ نعم. فإذا قال أنا لا ألتزم مذهب الصفاتية بل أقول بقول نفاة الصفات فأثبت الأسماء وأنفي الصفات، وأقول هو حي عليم قدير من غير أن يكون له حياة وعلم وقدرة، ولا أثبت له إرادة تقوم به ولا أثبت له إرادة تقوم به ولا كلاما يقوم به. شوف شيخ الإسلام ذكر النموذجين، ماشي هذا اللي ذكرناها. قال أقول حي عليم قدير غير أن يكون له حياة وعلم. هذا في إيش؟ في النوع الأول في الأسماء أنها لا تدل عنده على صفات. ثم قال أيضا خارج هذا أنا لا أقول له إرادة ولا أقول له كلام. نعم. قيل له هذا المذهب تصوره التام يكفي في العلم بفساده، فإن إثبات حي لا حياة له وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له كإثبات مريد لا إرادة له ومتكلم لا كلام له ومتحرك لا حركة له وأنواع ذلك، بل وإثبات متكلم ومريد لم يقم به كلام ولا إرادة كإثبات متحرك ومصل وطائفة لم تقم به حركة وطائف لم تقم به حركة ولا صلاة ولا طواف. نعم، هذا إلزام. يقول لك تصوره يكفي العلم بفساده، كيف تقول هو حي عليم قادر بلا حياة ولا علم ولا قدر؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون حي بلا يعني هذا الاسم معناه ملغي، معناها أيها المعتزلي عليك أن تكون جهميا، أن أيضا تنفي الأسماء. كيف يكون هذا؟ كيف يكون أن في الشاهد، يعني هو يقولك في الشاهد فلان له إرادة من غير أن تقوم به صفة الإرادة، له كلام من غير يقول به، كيف يكون هذا؟ فلان كاتب من غير يكون في صفة الكتابة، كيف يكون هذا؟ هذا لا يكون أبدا تماما. مثل تقول فلان مصلي من غير أن تقوم به، ما صلى فلان مصلي لكن ترى الصلاة ما قامت به، أو فلان طائف بالبيت من غير أن تقوم به صفة، يقول لك هذا لا يعقل. طيب بقي في النقاش شيء. نعم. وإن قال هذا يلزمكم نظيره في كونه خالقا وعادلا، قيل مذهب السلف سلف الأمة وأئمة السنة وجمهور المسلمين أن الله تقوم به الصفات الفعلية، وأن الخلق ليس هو نفس المخلوق، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وهذا مما استدل به أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره على أن الله على أن كلام الله غير مخلوق، وقالوا إنه لا يستعاذ بمخلوق، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. طبعا رد المعتزلة يقولون هذا يلزمكم في كونه خالقا وعادلا، يقصد به صفة الفعل، يعني كأنه يناقش الأشعري وليس يناقش أهل السنة، وهذا من جهلهم، هذا من جهلهم، لأنه هو سيناقش الأشعري، لأن الأشعري هو اللي رد عليه، رد عليه في باب الصفات، وقالوا كيف تقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. ولا شك أن الأشعري لما ينقض كلام حق، فالأشعري يرد عليه يقول له: لكن هذا ما ينسجم مع الصفات الفعلية، مثل كونه خالقا ومتكلما وعدلا تقوم به الصفات الفعلية. ماشي هذا؟ فلذلك رد على شيخ الإسلام بإيش؟ ببيان مذهب أهل السنة وليس مذهب الأشاعرة. قال: مذهب أهل السنة وأهل الحديث أن الخلق غير المخلوق. ليه؟ لأن المذهب الأشعري لما تقول له، لما يقولها المعتزلي: يلزمك في الخلق أن تقوم بالله صفة الخلق، فيلزمك حلول الحوادث، الأشعري ماذا يقول؟ تعرفون مذهبه؟ ها؟ الأشعري ماذا يقولون؟ الخلق هو المخلوق، ما في صفة تقوم بالله، الخلق هو عين المخلوق. لما تقول الله خالق فصفة الخلق ما هي؟ هي عين المخلوق. مثل لما يقول لك الرحمة عين الثواب، ما في صفة تقوم بالله، وإنما الرحمة هي عين الثواب، عين الرزق الذي يعطاه العبد، كذلك الخلق. وهذه مسألة كبيرة جدا جدا، مسألة هل الخلق هو المخلوق أو الخلق غير المخلوق. أهل السنة والجماعة أئمة الحديث كلهم يقولون الخلق غير المخلوق. إيش معنى غير؟ يعني الخلق صفة تقوم بالله، غير صفة غير المخلوق المنفصل. ماشي هذا ولا لا؟ يعني حتى نوضح المسألة، إذا قيل الله خلق السماوات عند الأشاعرة، عندنا الله يقرون به، ماشي هذا؟ طيب الخلق والمخلوق ما هو؟ قالك هو السماوات، فعندهم صفة الخلق هي عين السماوات المخلوق، هي عين السماوات، ماشي هذا؟ أهل السنة يقول لا، في ثلاثة أشياء، عندنا الله عز وجل ونوافقكم عليه، وعندنا المخلوق المنفصل اللي هو إيش؟ السماوات التي خلقها الله، فنقول مخلوق، وعندنا الصفة، صفة قامت بالله، سماها المعتزلة، سميتموها فعلية، ألزمكم بها حلول الحوادث، هذا هو شأن مذهبكم الفاسد. لكن عند أهل السنة والجماعة أن الله تقوم به صفة الخلق، مثل لما نقول إن الله يعلم غيب السماوات فنقول فيه صفة الله عز وجل، وفيه معلوم مخلوق، وفيه صفة العلم. هل أحد ينكر هذا؟ أن تقوم بالله عز وجل صفة العلم وصفة القدرة وصفة الخلق؟ ماشي يا مشاي. فلذلك شيخ الإسلام يقول، وذكر هنا أنه أيضا أهل السنة والجماعة يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لأنها صفة فعل. ليه؟ لأنه مع الغضب عند المعصية يستعيذ بالله عز وجل، يتطلب إيش؟ أن يستعيذ بالله برضاه من غضبه، لأن الله يغضب ويرضى. فالمسلم إذا أو المؤمن إذا وقع في معصية غضب الله عليه، ماذا يصنع؟ يتطلب رضا الله، هذه صفة فعل. فإذا تاب إلى الله وعمل صالحا رضي الله عنه. وكذلك أيضا صفة الكلام، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، سواء كان كلمات الله المتلوة أو كلمات الله الكونية. فهذا كله دليل على أنه تقوم بالله. إذن تقوم بالله صفة الفعل، ماشي هذا ولا لا؟ طيب، من باب الفائدة، الماتريدية في هذه المسألة، أي هل الخلق هو المخلوق، وافقوا أهل السنة وخالفوا الأشاعرة، وذلك في إثبات صفة عندهم ثامنة يسميها العلماء الصفة الثانية. عند الماتريدية كم؟ سبع هي التي يقول بها الأشاعرة، وأضافوا إليها صفة ثامنة اسمها التكوين، والتكوين هي الخلق. ليه؟ قالوا لأنه إذا قلنا إن الله خلق السماوات فالخلق غير المخلوق والتكوين غير المكون، التكوين غير المكون، فالله خالق السماوات، السماوات مخلوقة منفصلة، لكن أيضا تقوم بالله صفة الخلق، وهذا يوافق مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فحينئذ الله عز وجل موصوف بهذه الصفات الفعلية الفعلية. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه يستعاذ بالله وبكلماته ولا يستعاذ بمخلوق، لما رد على المعتزلة في قضية خلق القرآن. نعم. والمقصود هنا أن المعتزلية إذا التزم نفي الصفات وقال إن إثباتها تشبيه وتجسيم لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بمتحيز، والمعقول في قيام الصفة بالموصوف كونها بحيث هو، قيل له: فيلزمك هذا فيما أثبته من الأسماء والأحكام التي تخبر بها عنه، فإنك تقول إنه عالم قادر حي، بل البصريون يقولون إنه سميع بصير، والإدراك عندهم أمر زائد على كونه عالما، فيقال لا يعقل حي عالم قادر في الشاهد إلا جسم، كما لا يعقل حياة وعلم وقدرة إلا أعراض تقوم بجسم. فالقول في الأسماء كالقول في الصفات، فدعوى المدعي أن أحدهما يستلزم التجسيم دون الآخر تحكم وتفريق بين المتماثلين، فإن أمكن إثبات أحدهما بدون اللوازم الباطلة فكذلك الآخر، وإن امتنع في أحدهما امتنع الآخر. أظن واضح. يقال للمعتزلي: نقول لك في الصفات ما قلته أنت في الأسماء، والعكس بالعكس. إذا قلت إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والتحيز، قلنا لك وكذلك الأسماء أيضا تستلزم هذا، فعطل هذه وتلك. وإن قلت الأسماء لا يلزم منها تجسيم ولا تحيز، فنقول ذلك لك وكذلك الصفات، خاصة وأنكم في داخل المذهب، لاحظ معي، تثبتون أن الله سميع بصير، وتثبتون أيضا الإدراك، يعني مسألة السمع والبصر تقتضي إيش؟ تقتضي أن يقوم بالله عز وجل أمر زائد على كونه عالما، إدراك. وهذا الذي أشرنا إليه، أنه لازم مذهب المعتزلة أنهم لا بد أن يثبتوا شيئا، من الصفات. طيب هل هذا تجسيم إذن؟ هل معنى ذلك أن إخوانك المعتزلة أو أصحابك أو أنتم في المذهب لازمكم التجسيم؟ لأنه من المستحيل أن تقول حي عليم قادر ثم تقول هذه لا يلزم منها التجسيم، والحياة والعلم والقدرة يستلزم منها التجسيم. والخلاصة هي كما نقول للأشاعرة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، نقول للمعتزلة القول في الأسماء كالقول في الصفات. طيب ننتقل إلى الجهمية اللي ما عنده لا أسماء ولا صفات. طيب فضل. فإذا قال الجهمي المحض والنافي الملحد أنا أنفي الأسماء أيضا، كلها، فلا أثبتها حقيقة ولا مجازا، لئلا يلزم التشبيه والتجسيم، فإنني لا أعرف مسمى بهذه الأسماء إلا جسما. قيل له فيلزمك نفي الذات، فإنك أيضا لا تعرف موجودا قائما بنفسه إلا جسما، ولا قائما بغيره إلا عرضا، وإلا فالقول في هذا كالقول في هذا. نعم، الشيخ الإسلام في هذا الموضع من أوضح المواضع التي نقض فيها المذهب الجهمي، لأن شيخ الإسلام ساق هذا النقاش في التدمرية تماما، لكن لما أتى إلى موضوع الجهمي أو الجهمية ربما غمضت عبارات التدمرية، فهنا يوضح لك إن الجهمي إذا قال أنتم ألزمتم الأشاعرة وأصبتم، وألزمتم المعتزلة وأصبتم، لكن أنا ما تستطيعون إلزامي لأني أنفي الأسماء والصفات. إذن الأسماء والصفات تستلزم التجسيم. فكيف رد عليهم شيخ الإسلام؟ كيف يكون رد عليهم؟ يرد عليهم مسألة واضحة جدا، هل تثبت لله ذات ووجود ولا لا؟ إن أثبتت لله وجودا خارجيا حقيقيا وذاتا خلاص لزمك فيما فررت منه نظير ما لزمك فيما فررت إليه نظير ما لزمك فيما فررت منه. إذا كان لله ذات، إذا كان له وجود حقيقي، ماشي هذا؟ إذا كان لله وجود وأن الله قائم بنفسه، إذن موجود في الخارج له ذات قائم بنفسه لا يكون إلا جسما بحسب اصطلاحك، أليس كذلك؟ هذا واضح جدا. فلذلك الجهمي نقول له إذا كنت تنتسب إلى المسلمين وتثبت وجود الله، إذن وجود الله يجب أن يكون له وجود حقيقي قائم بنفسه. الوجود الحقيقي القائم بنفسه هو الجسم، فأنت بنفي الأسماء والصفات لم تخرج عن ما فررت منه من الوقوع في التجسيم وما أشبه ذلك. إذا قلت لله وجود منفصل عن المخلوقين إذن لازمك الأمر، وهذا إلزام حقيقي. إذا كان لله وجود إذن إما أن تقول وجوده كوجود المخلوقين أو تقول له وجود يخص. فإذا قلت له وجود يخص فقد وصفته بأن له وجودا، بأن له ذاتا، بأنه قائم بنفسه، كل هذه الأشياء التي هي شروط أساسية لإثبات وجود الله في قضية الإلحاد المعروفة هذه. وشيخ الإسلام سيشير إلى من يعطل وينكر وجود الله، لكن الكلام الآن كله مع مين؟ مع من ينتسب إلى المسلمين ويثبت وجود الله. فالجهمي لم يخرج من المأزق، ولهذا يقال له القول في الأسماء والصفات التي عطلتها كالقول إيش؟ في إثبات ذات الله عز وجل ووجوده الخارجي. فإن كان يلزم منها التشبيه أيضا إثبات الذات يلزم منها التجسيم والتشبيه. إن قلت لا إثبات ذات لله قائمة بنفسها لا يلزم منها تجسيم. قيل وكذلك أيضا إذا كانت هذه الذات ثابتة لها الأسماء والصفات لا يلزم منها التشبيه والتجسيم، وأمنه إلزام حقيقي. الآن سينتقل شيخ الإسلام إلى المعطل اللي هو أعلى من مرتبة الجهمية. المعطل التعطيل التام، إنكار وجود الله. تفضل. فإن طرد قياسه الفاسد والتزم التعطيل المحض وجحد الصانع كما أظهر ذلك فرعون، قيل له: من المعلوم بضرورة العقل أن الوجود إما قديم وإما حادث، وإما واجب بنفسه وإما ممكن، وإما مخلوق وإما غير مخلوق، وإما غني وإما فقير، والحوادث مشهودة، وكل حادث فهو ممكن، فقير، مخلوق، والمحدث يستلزم محدثا، والممكن يستلزم واجبا، والفقير يستلزم غنيا، والمخلوق يستلزم خالقا. فقد علم بالاضطرار أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه غني خالق، وما هو حادث ممكن فقير مخلوق. ومعلوم بالاضطرار أنهما وإن اتفقا في مسمى الوجود ولوازمه فإنهما مختلفان من وجوه أخرى، وأن حقيقة أحدهما مخالفة لحقيقة الآخر، إذ لو تماثلت الحقيقتان لاشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وكذلك وكان يلزم الجمع بين النقيضين، فيكون قديما ليس بقديم، واجبا ليس بواجب، محدثا ليس بمحدث، غنيا ليس بغني، فقيرا ليس بفقير. طيب، هذا أيضا جزء من العبارات التي ذكرها الشيخ في التدمرية. من هذه العبارات السابقة أغلبها ذكرها الشيخ في التدمرية لما انتقل إلى الجهمية ثم المعطلة، لأن الشيخ دمجهما في التدمرية، لكن هنا فصل بينهم. المعطل المحض الذي ينكر وجود الله، كيف نرد عليه؟ نرد عليه بما هو عند جميع العقلاء من الفلاسفة والمتفلسفة والمتكلمين وكل الناس. من إيش؟ من أن الوجود ينقسم إلى إلى قديم وإلى محدث، إلى ممكن وإلى واجب، إلى فقير وإلى غني. هل هذا التقسيم في الواقع موجود؟ فنقول لهم كل العقلاء يتفقون عليه. قد يقول قائل: نحن نشهد، انتبهوا، نشهد المخلوق، نشهد الفقير، نشهد المحتاج، لكن لا نشهد الغائب. نقول: هنا الجواب، وجود المخلوق الفقير المحدث يقتضي عقلا أنه لا بد له من واجب موجد خالق غني قطعا، لأنه لا يمكن أن يكون أحدث نفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني السماوات والأرض ونحن إما أوجدنا أنفسنا، وإما خلقنا من غير خالق، وإما أن لنا خالقا خلقنا. في احتمال رابع؟ ما في احتمال. الآية ذكرت ثلاثة احتمالات، نصت على اثنين والثالث مسكوت عنه لأنه دل عليه السياق. أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق؟ قال: هذا مستحيل، بل هذا الكون أعظم من لو أن إنسانا قال: هذه الطائرة أو هذا الكمبيوتر هو الذي صنع نفسه، أو هذا الكتاب بحروفه هو الذي أوجد نفسه ورتب نفسه بهذه المعلومات. ماشي هذا؟ طيب، هل خلق نفسه أيضا؟ الجواب: لا، مستحيل. هل يمكن الإنسان يخلق نفسه؟ أبدا، لا يمكن للإنسان أن يخلق نفسه. فبقي إيش؟ أن له خالقا خلقه وهو الله سبحانه وتعالى. فيقول شيخ الإسلام: إذا الواحد صار مثل فرعون يدعي وينكر وجود الله، لأن الإلحاد في غالبه ليس عقيدة وإنما هو ادعاء، ولهذا موجة الإلحاد هذه نعم فيها نماذج قد تكون قليلة جدا عند شيء من الشبهات العقلية والفلسفية وغيرها وعند تشويش، لكن الغالبية كما عبر عنها البعض ميليشيات، تجمعات مثل التجمعات الشيوعية. ترى الشيوعية كلها انتشرت في العالم الإسلامي تقول لا إله والحياة مادة. هل الشيوعيين ينكروا وجود؟ أبدا، مستحيل يوجد منهم واحد من العرب ينكر وجود الله إلا نادرا النوادر. طيب والبقية يعتنقون المذهب الشيوعي كمذهب، كميليشيا، كمنظمة شيوعية ينتسب إليه، مثلها الآن تجمعات الإلحاد وغيره. أنا من هذه الفئة، أنا عندي اعتراض وعندي مدري إيش، فكيف يعبر عنها بميليشيا معارضة مثل المعارض السياسي أو مثل غيره؟ فهؤلاء تحولت عندهم هذه القضية إلى هذه الصفة. لكن هل في عاقل ينظر في هذا الكون ونظامه بدقته، عنده شيء من الفهم، شيء من الثقافة، شيء من معرفة الليل والنهار، ويمكن أن يكون إن هذا ليس له خالق أو خلق نفسه؟ صحيح، واضح يا مشايخ. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في هذا النقاش يقول إذن المحدث لابد له من محدث، المخلوق لابد له من خالق، الممكن، إيش معنى الممكن؟ يعني ممكن وجوده وعدم، مثل أنا وأنت، ممكن أن نكون موجودين وممكن أن نكون عدما، ممكن أن لا نكون. الممكن لابد له من إيش؟ من واجب. الفقير، إيش معنى الفقير؟ الفقير هو المحتاج، لابد له إيش؟ من غني. كل المخلوقات فقيرة إلى الله، حتى الملحد الشيوعي في الشرق والغرب وهو ينكر وجود الله هو في واقعه فقير الله، بل من أفقر الناس. إذا كنت تنكر وجود الله وتنكر هذا الشيء، طيب استغني بالله، اخرج عن النظام الذي فرض عليك. أن تقول أنا حر وأنا ما أدري إيش، ولا يوجد إله ولا يوجد، والطبيعة وكل شيء، طيب إيش رأيك نقترح عليك أنك تخرج عن طبيعتك التي كنت عليه، كما قال الله للمشركين قل كونوا حجارة أو حديد. ليش ما ترتب نفسك على تصير أنت جسمك مثل الصاروخ، يعني بمعنى أنه حديدي، تستطيع تفعل وتطير وتروح سوي نفسك هذا. أبدا، أنت فقير حتى في نبضات قلبك، نبضات دورتك، كريات الدم الحمراء أنت والبيضة، أنت فقير في أعصابك، أنت فقير في كل شيء. إذن أنت محتاج إلى من؟ إذن الفقير لابد له من غني. قد نناقش هذا الرجل ويقول والله أنا مقتنع، أنا مقتنع إني أنا هذه طبيعتي ما أملك وهكذا نشأت، ماشي هذا. لكن لا تقول لي الغني هو الله. طيب نقول أنت فقير لمن؟ أنت فقير لمن؟ قل لي. لنفسك كذاب، لأبيك كذاب، للحكومة أي حكومة كذاب، للحضارة الغربية كذاب، لأي شيء أنت فقير؟ قطعا إذا كان يفكر بشكل منطقي صحيح وليس معاندة يعلم أنه لا بد أن يكون فقيرا لقوة كبرى. ابحث عنها، اسأل عنها، ستجدها عند كافة الأمم تدل على الخالق سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا الخالق عظيما؟ قالك لأننا أيضا نرى الليل والنهار والشمس والكواكب والأفلاك فقيرة إلى خالق لها أكبر منها. وهذا الإقرار والتقرير البدهي هو الذي عليه أمم الأرض من أولهم إلى آخره، حتى عباد المسيح هم يشركون بالله مع المسيح، لكن عندهم أنه الرب هو الخالق الحقيقي، ويقرون بأن الرب هو الذي أوجد المسيح، مثل ما كان يقر المشركون أن الأصنام أيضا الله خالق، لكن والعياذ بالله مع إقرارهم بالله يعبدون مع الله عز وجل غيره. هل فيه إشكال في هذه المسألة؟ بقي هنا، لاحظ معي في الفقرة الثانية، ومعلوم بالإطرار أنه وإن اتفق في مسمى الوجود ولوازمة فإنهما مختلفان في وجوه في حقائق أخرى. لاحظ معي هنا، أنت ستقول له الملحد لابد تثبت وجود الله. انتهينا إلى هذا ولا لا؟ أي ماشي. الجهمي منتهين من أول، لأنه يثبت وجود الله ويثبت لله ذات قائمة، وألزمناه انتهينا. الآن نأتي إلى المنكر لوجود الله، فنقول له إيش؟ لابد تثبت وجود الله. فإذا كان لابد عقلا أن ينتهي إلى إثبات وجود الله، فنقول وجود الله يجب أن يكون مخالفا لوجود المخلوق، وهذا هو التشبيه. فأنت إن قلت عند التقرير وجود هذا الغني الأزلي يختلف عن وجود المخلوق، دل إيش؟ على تسليمك بالتناقض عندما عطلت الأسماء والصفات وغيرها. وإن قلت لا، له وجود يخصه وللمخلوقات وجود يخصها، كان هذا هو الذي نقول به. فنقول أيضا وكذلك هذا الخالق له أسماء وله صفات تخصها، وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهم، وانتهى الموضوع. واضح يا مشايخ؟ بقي عبارة لشيخ الإسلام ربما تشكل على البعض، وهي إنهم لو اشتركا لاشتركا فيما يجوز ويجب ويمتنع. يقصد شيخ الإسلام بذلك أنه لا بد أن يميز المخلوق عن الخالق تمييزا تاما، فلا يتصور التشبيه أو المماثلة بينهما. ماشي هذا؟ فلو أن قائلا قال مثل ما يقول أصحاب وحدة الوجود وغيره، أنه إذا أنت أثبتت الوجود لا بد من شيء مشترك. ماشي هذا ولا لا؟ اشترك في مسمى الوجود الذي هو المخلوق والخالق، الله موجود والخالق موجود، اشترك في المسمى، فهذا يقتضي أنه اشتراكهما لا بد من القول به، وهو نوع من التشبيه لوجود هذا المشترك في المعنى. ماشي هذا؟ فيقال له لا، لو أقررنا بهذا اللون من الاشتراك بينهما للزم اتفاقهما فيما يجوز ويجب ويمتنع. إيش معنى؟ يعني يصبح عند المخلوق شيء من صفة الخالق، فيجب على الله الوجود، لا يجوز له العدم، يمتنع عليه ويستحيل عليه أن يكون له شريك إلى آخره. هل معنى ذلك أنه المخلوق لوجود هذا التشابه والالتقاء اللي يسميه العلماء المتواطئ، لوجود هذا التواطئ في المعنى أنه يشترك؟ قالك والاستحالة هذا لا يخطر ببال المسلم حتى مع إثبات وجود الله ووجود المخلوق التشبيه، بل وجود الله تام كامل يخص فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل، ووجود المخلوق يخصه فيما يجب عليه ويمتنع ويجوز، ولا إشكالية في التقائهما أو اتفاقهما، أو يقال الله موجود والمخلوق موجود أو نحو ذلك، ولا يلزم منه تشبيه أصلا. واضح يا مشايخ؟ في أسئلة ولا شيء؟ أذن المؤذن ولا لسه؟ أيوه خلاص وصل الوقت. ها؟ إيه لوازمه، لوازم الوجود. لاحظ معي إنه الصفة، لوازم الوجود الصفة، ماشي هذا؟ لكن اللوازم التي تتفاوت حتى لما نقول مثلا والله الموجود لابد له من وجود يخص، لابد له من تحيز يخص، لابد له من يكون حيا، أي صفة نصفه بها نعم يلتقيان في هذا، لكن وجود الله يخصه وحياة الله تخصه ووجود المخلوق يخصه وحياة المخلوق تخصه. يعني حتى لو كان للوجود لوازم، فلوازم وجود الله تخصه ولوازم وجود المخلوق تخصه، ولا يلزم منهما التشبيه. مثل اللي ذكر الآن أنه محدث محدث، فقير غني، واجب ممكن، صح، هذه هي نعم. فالله غني والمخلوق فقير، خلاص، مع أنه موجود، هذا موجود وهذا وهذا موجود. ماشي يا مشايخ، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.